نقول رب الأسرة، رب البيت، رب العمل وما إلى ذلك. الشخص اللي هو كفل إدارة وإدامة شيء يكون بحيث يكون هو المتصرف به، يكون هو رب لذلك الشيء. نلاحظ العلاقة بين الخالق والمخلوقات، هذه أصل علاقة الإيجاد. نلاحظ أن هذه العلاقة مستمرة، ارتباط دائم مستمر قائم بين خالق المخلوقات وبين المخلوقات، لأنها في أصل وجودها محتاجة إلى الخالق، وفي استمرار وجودها محتاجة إلى الخالق على حد حاجتها في أصل وجودها. لأن تبقى هي ممكنة ويبقى الممكن، ما عنده قابلية أن يوجد نفسه، فلكي يستمر وجوده يحتاج إلى موجود، يحتاج إلى فيض الوجود. مضافا لذلك كل الأمور الأخرى اللي موجودة في هذا النظام الكوني، كل الأمور الممكنة هي أيضا مرتبطة بالواجب وضمن تقديرة وضمن تدبيرة. ففي الحقيقة كل الصفات اللي ترجع إلى إدارة شؤون العالم وتدبيره، ولو من خلال بعض المخلوقات مع البعض الآخر، يعني يمكن أنه يدار العالم وأن بالإرادة المباشرة غير المتوسطة لإرادات ولممكنات معينة، يمكن أن يكون من خلال علاقة الأسباب بالمسببات، ولكن على كل حال الأسباب تبقى هي أسباب، تبقى هي وسائط، وإنما المسبب الحقيقي والمنشأ الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا تنسب الربوبية حقيقة له. كل الصفات، كل الشؤون التي ترتبط بهذا البعد بهذا الجانب ترجع إلى صفة الربوبية، مثل الحافظ، مثل محيي المميت، مثل الرازق، مثل المانع، مثل المعطي، وإلى آخره من الشؤون الكثيرة التي ترجع إلى تفصيلات. كل واحد من عندهم يمثل واحدة من مفردات إدارة العالم. من جملة مفردات إدارة العالم الشافي، من جملة مفردات إدارة العالم المحيي، من جملة مفردات إدارة العالم المعطي، الرازق، المحسن، المنعم، المفضي، المنان، إلى آخره من الصفات المفردة أو الصفات المركبة. مثلا الذي إذا سأله عبد أعطاه، هذه قضية من القضايا وصفة من الصفات. مثلا أنه رزقه مبسوط لمن عصاه، هذه قضية حتى لو كان عاصي ورزقه مبسوط للجميع، للمطيع والعاصي. يبقى عندنا هنا هذا الأمر إن شاء الله واضح بعد ما بيفرد مشكلة. يبقى عندنا شأن مهم وأساس من شؤون إدارة العالم هو وضع المنهج الصحيح للمخلوقات التي تملك الشعور والاختيار للوصول إلى مدارج الكمال. الإنسان هو مخلوق في أصل خلقته مخلوق طامح متوجه للكمال، فالخالق الرب مرة يخلقه ويوظف له هذه الوسائل الطبيعية التي تدين حياته من دون أن يملأ الفراغ الذي عند الإنسان في معرفة الطريق إلى الكمال والوصول إلى الكمال، ومرة لا يخلقه ويحفظه يديمه يرزقه إلى آخره من هذه الشؤون التي ترجع إلى الجانب التكويني عنده، وكذلك لا يبخل عليه في هذا المجال الآخر في مجال الترقي في مدارج الكمال. هذا الاندفاع عند الإنسان للصعود في مدارج الكمال وهذا الاستعداد والقابلية الموجودة عند الإنسان بل عند كل مخلوق ذي شعور وذي إرادة واختيار اللي جعله صالح لأن يهوي إلى حضيض من التشافل بعيد القاع. الله سبحانه وتعالى هذا الخالق المدير المدبر الرب لم تقتصر حكمته وتدبيره على فقط الجانب التكويني الخارجي في وجود الإنسان، حتى هذا الجانب اللي يرجع إلى تقويم اختياره ورسم المنهج الصحيح له لكي يتكامل، حتى في هذا الجانب هو أيضا كان عنده ربوبية وكان عنده توجيه وكان عنده تدبير. فمثلا يهدي من خلال وسائل الهداية الداخلية من خلال العقل اللي هو بقابلية على التمييز بين الحق والباطل، من خلال الفطرة اللي هي تهدي ولو بشكل محدود غير واضح جدا ولكن هي تدفع باتجاه كمال الإنسان، ومن خلال العوامل الخارجية من خلال إرسال الأنبياء الذين يرتبطون مع الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي ويكون لهم دور أساس في هداية البشر، هداية البشر من خلال الأفكار والتعاليم التي يأتون بها ومن خلال شخصياتهم كقدوات في هذا الطريق، وإنزال الكتب السماوية التي تبقى يكون عطاها مستمر، النبي ينتهي يعني عطاء إلا ما يبقى مكتوب ومسجل ومحفوظ في الصدور من آثار مثلا من أعمال أو سلوك، الكتب السماوية لا هي تبقى موجودة تستفيد منها الأجيال تلو الأجيال وتستنير بها وتتلمس بها طريقها نحو الكمال. هذا كله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولكن أي ربوبية؟ الربوبية اللي ترتبط بتصحيح اختيارات الإنسان اللي عنده قابلية على الاختيار. طبعا أنا أذكر الإنسان كنموذج، يعني هذه القضية العقل ما يرى خصوصية الإنسان بني. يقول حتى لو كان عندنا مخلوقات أخرى أيضا تمتلك الإرادة تمتلك الاختيار تمتلك الشعور مثل الجن على سبيل المثال، أيضا هي يكون عندها نفس هذه الصلاحية وتكون عندها نفس هذه الحاجة وتتطلب من الله سبحانه وتعالى بفقرها تستدر العطف الإلهي بفقرها وحاجتها لكي يملأ لها هذا الفراغ ويسد لها هذه الحاجة بخصوصية الإنسان. ولكن باعتبار نحن يعني من ناحيتنا احنا كناس نفكر من هذا المنطلق ويكون المثال الأول الأظهر عندنا مثال الإنسان. على كل حال فإذا هذا الجانب نقدر نعتبره ربوبية أيضا، ولكنها أي ربوبية؟ ربوبية تشريعية نقدر نطلع عليها، تشريعية يعني تتعدل أو تكمل أو ترسم لنا بتعبير أدق ترسم لنا شرعا صحيحا صراط مستقيم تخط لنا صراطا مستقيما نحو الكمال باتجاه الكمال. وهذا أيضا جانب مهم من جوانب الربوبية. كل الصفات الإلهية اللي نقراها في تراثنا أو نعرفها أصلا بوجداننا كل الصفات اللي ترجع إلى هذا الجانب هي أيضا راح ترتبط بالربوبية. فصفة الربوبية راح يكون لها شمول كبير لها شمولية واسعة جدا لتمثل العلاقة الكاملة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده وبين خلقه. هو رب له، رب الكون، رب السماوات والأرض، رب الإنسان، رب الجن، رب الملائكة، الروح إلى آخره، هو رب الخلق. هنا قبل ما ندخل بعض التنبيهات اللي هي خارجة عن صلب الموضوع تماما، المصنف ينبهنا إلى شيء. شو يقول؟ يقول الخالق لابد يكون هو الرب، الخالق لابد يكون هو عينه هو الرب. مو معقولة يكون الخالق شيء ويكون الرب شيء آخر. لماذا؟ لأن هو هذا الإنسان ممكن مفتقر محتاج في كل وجوده. الله سبحانه وتعالى أو الخالق أيا كان بغض النظر عن تخصيص التحديد، خالقه أوجده، لأن من الخالق أوجده، أوجده بنحو معين، لو لا أوجده بشكل مفتوح لابد يوجده بشكل معين محدد موجود. كل شيء من يوجد لابد يتشخص، لابد يتحدد، لابد يصير له خصوصيات. لأن من أوجده ضمن هذه الخصوصيات، هذه الخصوصيات يمكن الإنسان لوحده أن ينهض ويكون هو واجب الوجود ويقدر يستغني عن كل شيء؟ قطعا لا، هذا أصلا خارج عن ذات الإنسان، يمكن ذات الإنسان تحقق به هذا القضية. فيحتاج ماذا؟ إلى مدد وإلى عطاء وإلى إدامة وإلى توظيف لهذه الخصوصيات لكي يستمر الإنسان، يستمر الحال عنده أو يستمر المخلوق أيا كان المخلوق. زين، هذا اللي هو خلقه واللي هو أنشأه هذه النشأة المعينة يمكن أن هو يتخلى عن القضية ويأتي إله آخر ليديم هذه الحال. هو من خلقه هو يكون هو الخالق له بهذا النحو، فهو الأعرف به، هو الأعلم به، وهو الأكثر عطاء له. هو خلقه، هذا خلقه، هو عبادة، فطبيعي هو يديم الحال. واضح إن شاء الله. قد يكون نقدر نتلمس دليل فلسفي دقي يحتاج لبعض المقدمات يحتم أصلا، يقول يستحيل أن يكون الرب غير الخالق، قد نقدر نحصل. ولكن حتى لو هذا ما حصلنا لأنه بعض المقدمات لم تتوفر بأيدينا لحد الآن، هو إحنا بوجداننا ندرك أنه ما دام هو خلق بهذا النحو فإذا هو لابد يدين هذا الخلق، هو لابد يدبر هذا الخلق، لأنه هو خلق بهذا النحو المعين. هو خلق محتاج إلى غذاء، هو خلق محتاج إلى طاقة، هو خلق محتاج إلى مثلا شمس، هو خلق محتاج إلى صحة، محتاج إلى إلى إلى آخره من الأشياء اللي يعني قائمة احتياجات الإنسان تبدأ ولا تنتهي، تستمر دائما على طول حياته قائمة طويلة بين بعض الأحيان. ومن يقدر يشخص وتسد حاجاته، طبعا هذا من أوضح علامات ضعف الإنسان، أن هو عنده حاجات هو ما ملتفت إلها أصلا وهي تنسد من وحدها. هو يروح يدرس ويتعلم ويقرأ وكذا، بعد مدة يلتفت، اي نعم أنا عندي حاجة فلانية وهذه الحاجة هي تمتلئ وتسد من دون أن يدري أصلا بها. واضح إن شاء الله. أسباب حالات الطفل، الطفل هو يحس بالحاجة بس قد يكون ما ملتفت إلها، يعني هو يعيشها، يعيش الحاجة ولكنه ما عالم بالحاجة. فيكون للأم، للوالدين، للمربي أيا كان، يكون للمربي ولرب الطفل بهذا المعنى من التربية أو من الربوبية، يكون له دور سد هذه الحاجة حتى بكثير من الأحيان من دون أن يعلم أصلا الطفل بها. صحيح؟ الإنسان حتى الكبير البالغ هو يبقى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى هو أكثر تضاؤلا وتصاغرا من الطفل في جنب أمه أو في جنب مربيته مربيه. ما أكثر الحاجات اللي يحتاجها، ولحد الآن أصلا ما مكتشفها بعض، ثم مكتشف هذه الحاجة. نشوفها لأن الطب هو مبني على البحث عن حاجات الإنسان والاختلالات اللي يصير في ملء هذه الحاجة. هذا الغدة المعينة شوية تأخر إفراز الهرمون الفلاني به أو زاد صار البرع أصلا برع الجسم، فهو يحاول يروح يسد الحاجة بشكل اختياري. شلون يسد الحاجة؟ وراح يبحث عن أشياء وعناصر هو عنده يقين كامل، عنده وضوح رؤية أن لابد هناك دواء لهذه الحالة. هو هذا منين؟ شو صار عنده هذا القاعدة؟ وليش راح يبحث؟ غير عنده في الوضوح أنه لابد يحصل؟ ليش؟ لأن هو متلمس هذه القضية دائما، دائما متلمس أنه كل ما يصير عنده حاجة هي تسد، طبيعة تسد أصلا ما ملتقتها. لكن بعض الأحيان إذا ارتبك وضعها بسبب طارئ من الطوارئ، بسبب شأن من الشؤون، ايضا هو بشكل اختياري راح يبحث ويبحث حتى يحصل ما يسد هذه الحاجه ويغطي له هذا النقص. على كل حال الخالق من يخلق من يخلق خلقه بنحو معين، يعني هو يهيئهم ل يعني يسد لهم هذه الحاجات او يهيئهم لهذه الحاجات ويهيئهم لتغطيه هذه الحاجات وسدها. هو هذا نفسه لابد أن هو يسد، هو يغطيها وهو يكمل، هو يدين. هذا إن شاء الله أمر واضح، ما في مشكلة كثيرة. هنا بعد لابد نتأمل كثيرا في ماذا؟ قبل ما نتأمل خلينا نقرأ. يقول من الروابط التي تلاحظ بين الله والخلق أن المخلوقات ليست محتاجة لله تعالى فحسب في أصل وجودها، بل إن كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى وليست لها أي استقلالية عن الله، ويمكن له تعالى التصرف فيها بما شاء. هذا أثبتنا فيما سبق صحيح، وأن يدبر أمورها بما يريد. وحين تلاحظ هذه الرابطة بصورة عامة، بصورة عامة مو مفرداتها في جانب الرزق في جانب الشفاء في جانب المرض في جانب الهداية، لا بصورة عامة، تنتزع منها أو ينتزع منها مفهوم الربوبية الذي من لوازمه تدبير الأمور. قبل ما نجي من لوازم، احنا عندنا هذه العلاقة بين الخلق وبين الفيض الذي يفيضه الله سبحانه وتعالى على الخلق في تدبير أمورهم عموما. هذه العلاقة ننتزع من عندها، من هذا الأمر النسبي القائم بين الخلق وبين الخالق، بين الخلق وبين الواجب، من هذه العلاقة، مو علاقة أصل بداية الوجود ذيك علاقة الخلق، لا لا، هذه العلاقة الأكثر اللي تتوج تلك العلاقة وتكملها، ننتزع مفهوم الربوبية، هاي صفة الربوبية. يكون الخالق هو طرف الرب فيها، ويكون الخالق طرف المربوب العبد فيها. واضح ان شاء الله. اصل الصفة من نحو المصدر من اللي نقول عنه، شو نقول عنه؟ ربوبية. واضح ان شاء الله. شو نحن قلنا خالقية؟ نقول ربوبية. ما عندي فرع من الارتباط في قضية الصفات الذاتية والفعلية مع الواضح، فهي امر قائم بين الواجب والممكنات. شنو هو هذا الامر؟ هذا الأمر يرجع إلى إدارتها، إلى إدامتها، إلى تدبير شؤونها، إلى رعايتها، إلى آخره، استمرار وجودها، استمرار كل شؤونها الوجودية. هذا من مجموعة ننتزع مفهوم الربوبية. مفهوم الربوبية يكون طرف الأشرف الرب هو الله سبحانه وتعالى، وطرف الأضعف العبد الخلق الممكنات. يقول من لوازم الربوبية تدبير الأمور. أصل الربوبية هي هذه الصفة، لازم هذه الصفة أن هو يدير الأمور. شلون أنت تقول هذا مدير؟ ها؟ تقول هذا تلقي صفة إدارة، أنت عندك مسؤولية عن مؤسسة من المؤسسات تجي تنصب بها مدير، تلقيت صفة المدير، لازم إدارة المدير، لازم صفة تكون هذا مدير، لازمها ماذا؟ أن هو يدير شؤونه، يدبر أموره، ينظم شؤون هذه المؤسسة، صحيح؟ فتدبير الأمور يكون فعل هو، ولكن فعل صادر من ماذا؟ من موقع الربوبية، من جهة الربوبية. هذا اللي يدير المؤسسة شو يكون؟ هو يدير أمورها، يدبر أمورها، ينظم أمورها، ولكن هذا منين صادر؟ من جهة منصبة مدير للمؤسسة. واضح إن شاء الله؟ فلا يختلف عليكم تصور في يوم ما قد يسأل الإنسان ما هو الفرق بين الربوبية وبين تدبير الأمور؟ الربوبية لازم لتدبير الأمور. الربوبية يعني هذه الصفة اللي هو عبر عنها المصنف، كل شؤونها الوجودية، كل شؤون هذه المخلوقات الوجودية مرتبطة بالله، ما لها أي استقلالية عنها، فهو رب لها وشؤونها كلها قائمة به. زين، أفعاله في تدبير أمورها وإدارة شؤونها متفرعة عن جهة الربوبية فيه. واضح إن شاء الله؟ مو هي عينها تشتغل. تدبير الأمور أمر متفرع عن ارتباط هذه بالخالق، هو يفعل، هو يؤدي هذا الدور، يفيض من كرمه ويدبر أموره، يدير أموره. واضح إن شاء الله؟ وله مصادر عديدة. هذا شكمة المفردات لتدبير الأمور. الحافظ، المحيي، المميت، أصلا ما عندنا ظاهرة الموت، أصلا العالم راح يختلف، ما يمكن، صحيح؟ راح يصير قد يكون موت جماعة، لو ما في هذه حالة الموت الانتقائي، ما نقدر نقول العشوائي، الانتقائي، لو ما هذه الحالة ما موجودة، الله أعلم، أصلا ما نقدر نصور الحالة. دائما يزدادون الخلق، يزدادون شوف شو راح يصير، أصلا هذا هو جرد إرادة الله على أن يكون النظام الأكمل لهذا الكون هو أن يصير بظاهرة الموت والحياة. والرازق والهادي، شوفوا هذا الهادي والآمر والناهي ترتبط بذاك البعد التشريعي. ويمكن تقسيم الأمور المرتبطة بالربوبية إلى مجموعتين: الربوبية التكوينية التي تشمل تدبير الأمور لكل الموجودات وإرضاء احتياجاتها، وبكلمة واحدة تدبير العالم، هذا العالم كله، والربوبية التشريعية وهي مختصة بالموجودات التي تمتلك الشعور والاختيار، وتشمل عدة مسائل: أمثال بعث الأنبياء، إرسال الكتب، تعيين الوظائف والتكاليف، ووضع الأحكام والقوانين. إذن فالربوبية الإلهية المطلقة تعني أن المخلوقات في كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى في كل شؤونها، وأن العلاقات والروابط بينها تنتهي بالتالي إلى ارتباطها بالخالق، بالنتيجة راح ترجع على الخالق، وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات بواسطة بعض المخلوقات الأخرى. إحنا مشكلتنا ما هي؟ نلتفت للوسائط، ننسى المصدر. هذا مشكلة، مشكلة الإنسان هذه الأزلية هي هذه، مشكلته الأساسية هذه المستعطية هي يركز على الوسائط، ولا لو شوية يصير عنده عمق بالنظرة يلتفت إلى المصدر، إلى المنشأ، أصلا يختلف حالة تماما. من أول الأبواب المشرعة إلى كمال الإنسان أن هو يعرف هذه الحقيقة، يعني هذه القضية، هذه الرؤية للكون ولعلاقاته مع نسبته إلى الكون، هذه رؤيته إذا استحكمت في قرارة نفسه، هذه الرؤية الكونية إذا استحكمت في قرارة نفسه تفتح له أبواب الكمال بشكل قد يصعب وصفه أصلا الإنسان اللي يعيش الحالة يلا يقدر يفهم فوائدها ومعطياتها وآثارها الإيجابية. بعد يخاف من أحد؟ ما يخاف من أحد. يخشى؟ ما يخشى. يرجو؟ ما يرجو. يضعف؟ ما يضعف. ينهار؟ يجزع؟ إلى آخره. مع كل السلبيات ما يتخلى عنه، هو يعرف القضية المصدر من ناك، ومن يعرف المصدر من ناك راح يتأهل لفيض المصدر أكثر. وأنت من الجزء الواحد وتكمل بذل فرد قضية فرد مساعد دعم تهتم به ترعاه وهو متمرد أصلا ما يهتم إليك، وإنما يهتم أكثر ما يهتم لهذا الواسطة مرة مرتين ثلاثة عشرة ألف، أنت مستمر عندك القرار تريد تنفع هذا الإنسان. نقول أنه يستوجب الشفقة من عندك، فإذا هذا لا أصلا ما كان يهتم بهذا الأمر، أصلا يمر عليك أصلا ما يسلم مثلا، تسأل عنه تبعث إلى تريده يجي يمك وما له أصلا يجي مجبور، وكل تعلق يا ريتهم عنده في الاستقلالية وقوة أنه ما يهتم أصلا ما محتاج هذا يرمه، لا هو يكون بأشد حالات الضعف مقابل هذه الواسطة، أشد حالات الحقارة بعض الأحيان مقابل هذه الواسطة من أجل أنه تستمر بناء هو استمرارية من خلال الواسطة، هو ما يدري الواسطة لا يملك من أمره شيئا، وإنما أنت كلك قاعد تستبعدني، فأنت مشرف على وضع أو مطلع على خصوصيات تدري هذا الجد منكسر النفس ها مقابل هذه الواسطة اللي أنت تبعثها، وش قد هو عنده عزوف وصدود عنك، أنت طبيعي بعد ما راح تهتم به كما لو انعكس الحال، كان هو دائما نظرة لك توقع من عندك وظن به، طبيعي أنت فكرة قضية خليها قضية عقلانية بغض النظر الآن عن الروايات والأحاديث وما قاله الأنبياء وبينته الكتب السماوية، ياهو اللي تهتم بيه أكثر، ياهو اللي ترعى مصالحه أكثر، ياهو اللي تدعمه وتأيده وتسدده أكثر، فهو نفس هذه الرؤية هي نفسها راح يجعل الإنسان ظنه وين يصير بالله، رجاء بالله، طمع من الله، خوف أيضا من الله، كل شيء شعوره واحتزازه بالله سبحانه وتعالى، شكره وانكساره أمام الله سبحانه وتعالى، مو أمام الوسائط، وإذا يشكر الوسائط هاي اللي واسطيتها لله سبحانه وتعالى، لأنه صار لها هذا الشرف من هذا الباب، ولا هي باستقلاليتها ما لها أهلية للشكر، مو من عندها، شنو معنى تشكر؟ يصير كذب هذا أصلاً، إذا تريد تشكرها على أنه هي من عندها مباشرة يصير هذا كذب، باطل هذا مو حق، يعني مو من عندها القضية، شنو تشكرها؟ واضح إن شاء الله؟ فمن الإنسان هو هكذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فشلون يصير وضع بعد؟ شنو من مرتبة عالية من الكمال يصير عنده؟ هنيئا لمن يعيش هذا الحال. بدايتها وتأسيسها الصحيح الدقيق الموضوعي اللي هو على بصيرة اللي هو بشكل منطقي منسجم مع أوليات الإنسان وأفكار الأولى البديهية، منين تبدأ؟ هنا تبدأ بهذا البحث في الرؤية الكونية، أساس القضية هنا. قد يمكن أن تحدث هذه القضية من خلال مثلا سيل من الكلام والأحاديث والشعارات الإيمانية اللي دائما نقراها نسمعها كأحاديث وإشارات تنير لنا الطريق من بعيد، قد يمكن أن تتحقق هذا من خلال هذا الإيمان اللي يصير بلا أن يكون عن بصير، يمكن أن تتحقق شيئا ما، ولكن إذا تحققت واقترنت بهذه التوجيهات النبوية، توجيهات من الكتب السماوية، توجيهات من الرسل والهداة الذين وضعهم الله لهداية عباده، طبيعي راح يصير أكمل بكثير، أصلا لا تقص على بصيرة من أمر، ولكن نحن مفتدون بالغطاء، هذا يقول لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقين، احنا لا احنا مغمورين بالغطاء. إذن فالربوبية الإلهية المطلقة تعني أن المخلوقات في كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى، وأن العلاقات والروابط بينها تنتهي بالتالي إلى ارتباطها بالخالق، لاحظوا تنتهي هذا المهم، هذا تنتهي إلى ارتباطها بالخالق، مو تقف عند هذا الحد. هذا إذا اليوم ترى يعني أنتوا أكو فرد قضايا ما لازم الإنسان يبين، نقول إحنا إذا اليوم ما التفتنا شو وقت راح نلتفت؟ يعني هذه القضية بعد تجيك بهذه الأدلة العقلية الدقيقة، هذه البراهين الكاملة، وبشكل هادئ وموضوعي تأخذ نقطة نقطة، فقرة فقرة، حلقة حلقة من هذه الرؤية تكمل، ومع ذلك يبقى الإنسان في قلبه وفي نفسه جاهل كافر وعقله مؤمن. هذا أسوأ الحالات ترى. إذا وصل هل نقول العالم الذي لا يعمل بعلمه هذا يكون علمه سبب في ضلاله، قد يكون سبب في سوء عاقبته، سبب في وبال أمره، كلش طبيعي بعد راح يصير واقع طبيعي. لأنه هو إحنا يوم نأخذ، إذا اليوم ما راح نصحى ضمائرنا ما راح تستيقظ على هذه الحقائق بعد، يعني الويل والثبور ما نقول الفاتحة، يقرأ على نفس الويل والثبور إذا هذا الكلام ما يأثر بي بعد، إذا هذه الحقائق ما تأثر بي، مو الكلام بما هو كلام، بما هي عبر عن حقائق، هذه الحقائق إذا هي ما راح تأثر، زين متى تأثر؟ يعني بالمستقبل راح تصير القضية أكثر، راح تتضح على الأمور أكثر، أكثر من هذا الوضوح. لو لا قد يكون بالمستقبل راح يبتعد من يعيش هذا الصدود. الله سبحانه وتعالى الذي هو الهادي هو الهداية من عنده، هو احنا نقبل يدبر الكون كله وحركة الكواكب والأفلاك السماوية والخصوصيات، هذا نقبله كحقيقة ونؤمن بها، ونقبل انه يدبر الأمور ويخلق الخلق ويرزق، ولكن ما نقبل انه هو يهدينا. يعني هذا عقلنا راح يصير شيء مستقل عن الله سبحانه وتعالى؟ لو ايضا هدايتنا قلوبنا هي بيده. فإذا اليوم احنا ما راح نستجيب نسلم عن عيش حالة الإسلام لله سبحانه وتعالى والاستجابة لله سبحانه وتعالى، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا، إذا اليوم ما آمنا احنا من يقول بعد هو يبعث لنا منادي ينادي للإيمان مرة أخرى؟ من يدري؟ عشان ما يقدر يضمن هذا القضية. استغفر الله. وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات بواسطة أو بواسطة بعض المخلوقات الأخرى، وهو الذي يفيض الرزق من خلال مصادر الرزق التي يوفرها ويخلقها، وهو الذي يهدي الموجودات التي تمتلك الشعور من طريق الوسائل الداخلية كالعقل وسائل القوى الإدراكية، والوسائل الخارجية كالأنبياء والكتب السماوية، وهو الذي يضع للمكلفين الأحكام والقوانين ويضع الوظائف والتكاليف والربوبية كالخالقية. مفهوم إضافي مع الفرق بينهما. ما هو الفرق؟ بأنه نلاحظ في مجالاتها المختلفة الإضافات الخاصة بين المخلوقات نفسها. الربوبية يمكن أن تتم من خلال الوظائف الخالقية، لا هو يخلق، هو الخلق من عند الإيجاد، العلة الموجودة هو، ما عدا ما يكون علة موجودة بهذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ كما ذكرناه في مفهوم الرازقية، شلون وضحنا مفهوم الرازقية أو مفهوم المغفرة اللي هو يتفرع على عدة روابط، هذا كله وين راح يرتبط؟ وين راح يدخل؟ بالربوبية، ما يدخل بالخالقية. الخالقية فقط فيها علاقة الأساسية اللي تنظر فيها فقط إلى الله من جهة، إلى الواجب من جهة، وإلى الخلق من جهة أخرى، إلى الممكنات. أما ملاحظة خصوصية هذه الممكنات وإدارة شؤونها وتدبير أمورها ولو من خلال بعضها البعض، ولو من خلال العلاقات المتشابكة فيما بينها، علاقاتها مع الله سبحانه وتعالى، هذا كله وين راح يدخل؟ بالربوبية. فالخالقية من جهة تكون يعني متميزة عن الربوبية، يعني مثلها عن العلاقات والاعتبارات. الربوبية راح يصير فيها برد حالة أشمل، مو معنى أعم، يعني هي راح يصير دائرتها أوسع، مو فقط تمثل ارتباط بين الخالق والخلق، وإنما تمثل ارتباط بين هذه المخلوقات من ناحية إدارة شؤونها، ولو من خلال بعضها البعض، ولو من خلال علاقاتها يعني المتعددة مع الله سبحانه وتعالى، العلاقات الخاصة، علاقة الرزق، علاقة الشفاء، علاقة المرض، علاقة الموت، علاقة الحياة وما إلى ذلك. هذه كلها في مجموعة نرسم عليها دائرة اسمها الربوبية. هاي الربوبية صار واضح إن شاء الله. ولو تأملنا بدقة في مفهوم الخالقية ومفهوم الربوبية وكونهما من الصفات الإضافية، سيتضح لنا أن هناك تلازما بين هاتين الصفتين. إذا ندقق نقول سنجد أنه يستحيل أن يكون رب الكون غير الخالق، لأنه هو خلق بهذا المفهوم. فما له معنى أنه يكون رب الكون؟ هو الكون مفتقر أصلا، هو أخذ وجوده من الله، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يجي شخص آخر هو يدير الكون والخالق يصير زين، هو محتاج للواجب. شنو معنى بعد يكون خالق في واحد آخر؟ هو محتاج للواجب، ما محتاج للممكن. لا تدبير لازم من لوازم الخالق، يخلق فيدبر، مو يدبر بعدين يخلق، هو غير شيء مخلوق حتى يدبره، صحيح؟ ويستحيل أن يكون رب الكون غير الخالق، بل إن الذي خلق المخلوقات بتلك الخصائص المعينة والعلاقات فيما بينها هو الذي يحافظ عليها ويدبرها. وفي الواقع إن مفهوم الربوبية والتدبير منتزع من كيفية خلق المخلوقات، هو خلقها بهذا النحو، خلقها بنحو ترتبط به في هذه الشؤون كلها. فإذا أدنى كيفية، أدنى أصل الخلق، شو تعبر عن صفة الخالقية، أصل الخلق الإيجاد. عندنا شيء آخر، كيفية ارتباط الخلق بالخالق، تعبر عنها الربوبية. كيفية الخلق، هو خلقها بهذا النحو، بنحو اللي هي قائمة به ومرتبطة به. بشنو يعبر عن هذه الكيفية؟ الربوبية. فإذا من واحد يسألك في يوم ما، فرق، ما هو الفرق بين الربوبية والخالقية؟ الربوبية تمثل كيفية الخلق وارتباط الخلق بخالقه، الخالقية لا تمثل أصل الإيجاد. طبيعي أيهما متقدم رتبة؟ الخالقية متقدم رتبة، الربوبية متأخر عنها. واضح إن شاء الله. نيجي الآن إلى العلاقة، هذا اللي أمس احنا أكدنا على أنه علاقة الانتماء، علاقة الخلق. احنا هذه مفردة الانتماء، مفردة الخلق، ما نجد إلها تعبيرات كثيرة وأحاديث مثلا تشير إلها بشكل خاص في تراثنا. هذه ظاهرة لابد من تكون إلها هذه الأهمية وهذا الموقع، لابد يصير تركيز عليها. ليش ما صار تركيز عليها؟ وكأنه الحديث فيها كأنه حديث غريب جديد، مع أنه احنا كل ما نتأمل نشوفها على علاقة واقعية، الكلام فيها حق، مو أنه في الكلام غير صحيح، ولكن ما عندنا تركيز عليها. التركيز على ماذا؟ على الربوبية. ليش؟ لأن الربوبية شو تمثل؟ قلنا تتويج لتلك الحالة، تكميل الصورة بأن يصير علاقتنا علاقة المربوط مع الرب، مو فقط المخلوق مع الخالق، ومو خلقنا فقط وتركنا وانفصل عنا، لا، هو احنا في أصل خلقنا مرتبطين به، بعد في استمرار كل وجودنا وشؤوننا الوجودية أيضا مرتبطين به. فش صار؟ صارت الربوبية تمثل رأس العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الخالقية قد تمثل بداية العلاقة، مبدأ العلاقة بيننا وبين الله، لكن الربوبية شو تمثل؟ تمثل مرتبة أعلى بعد. كلنا أخذنا بها الجانب التشريع، راح تمثل المرتبة الكاملة للعلاقة، فهي راح تجسد لنا علاقة تامة. فلهذا قد يكون هو هذا التفسير، أن صار تركيز في تراثنا فيما وردنا من طريق الوحي من الأنبياء وأوصيائهم على الربوبية، مع أن الخالقية أيضا علاقة حقيقية، ولكن هذا شيء مثل بداية العلاقة، يعني المعلم الأول الأساس في علاقتنا مع الله أننا مخلوقات له، ولكن مجموع العلاقة كاملا شو يكون؟ يكون أنه إحنا مربوبين لنا، صحيح؟ فمن واحد يقول رد، هذا شو راح يجسد؟ راح يجسد الربوبية بتفاصيلها، وراح أيضا ينبه علما للخالقية. من يقول خالق فقط؟ راح يقتصر فقط على هذا الجانب، بعد ما بيها حديث عن الخالق عن الربوبية. فش يكون الأشمل من تريد تبين؟ من واحد يسأل، ما يسأل شنو علاقتنا بهذا الخالق؟ صحيح؟ يريد يعرف هو شنو اللي سبب ذاك الخالق. إذا تقول له فقط مخلوقات، ما قيت الجواب الكامل الشافي، نزلت لمخلوقات، هو صحيح هذا، لكن مو كل صحيح معنى يمثل الحقيقة كاملة، وإنما هذا يمثل جانب، يمثل بداية الحقيقة، يعني الخطوة الأولى في الطريق لمعرفة الخالق، لمعرفة العلاقة بيننا وبينه، بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. تمام هذه العلاقة، نهاية المطاف في هذه العلاقة شو يمثل؟ أننا مربوطين له، صحيح؟ فهنا علاقتنا علاقة العباد مع الرب، المملوكين مع المالك، الفقراء مع الغني. تقدر هذه كلها يتعبر عن هذه العلاقة. صار واضح؟ احنا اذا ننتسب الى الاب فقط واحد، شوفوا ايش قد فرق، يعني لاحظوا بالدقة، وهذه القضايا بنظائرها تتوضح، مع ان النظائر دائما يكون النظائر دائما تكون اضعف، الامثلة عادة تكون اوضح. هنا امثلتنا في هذا العالم، في عالم العقائد، دائما تكون هي ادنى مرتبة دائما. شو نسوي من ضيق التعبير؟ نفترض هذه الامثلة، واحد هو ينتسب الى ابيه، فهذا الشعور بالانتساب والاعتزاز والانتماء الى الاب موجود عنده وعلى اشده، باعتباره هو ينتسب الى ابيه، وابوه مات ابو زين اللي هو اهل لهذا الانتساب، هذا في حاله طبيعيه جدا. واحد لا، ابوه رباه، او قل امه ربته، تربيه كافضل ما يمكن ان تكون التربيه، واي راح تكون علاقته بها اكثر، او علاقته به اكثر. ليش؟ لان هو تربيته من امه. زين، هو هذا اللي خلق الاب والام، واللي جعل لهم هذا الموقع بالنفوس. منو؟ منين اصلا هذا الاب والام؟ منين اجانا؟ منين حصلنا؟ شنو واحد ورثني يعني راح اشتراهم من السوق؟ شلون هو بذراعه بجهده الشخصي هو راح حصل الاب والام؟ لا، لا، هو من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ فيمثلون الوالدان مع ما لهما من موقع في نفس كل انسان نبيل، يعني عنده فرد، يبقى عنده في المقدار من افضليه. يمثلون مجرد نعمه او منشا او واسطه للتربيه اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها للانسان. صحيح؟ مو صحيح؟ واضح انه مو واضح؟ يعني انت تصور فرد واحد نشا، انت تصور فرد حاله واحد متموج وعنده اولاد، مهم تقول عنده حاجه للابوه، غريزه الابوه هذه موجوده عنده، لا عنده اولاد مستغني، هذه الحاجه مسدوده عنده، ولكن هو عنده في حالة نبل وكرم، يريد يسوي عمل خير، يروح إلى ملجأ بأيتام ما عندهم أحد، أطفال، أو يجد طفل مرمي بالشارع، صاير حريق، صاير كذا، حادثة، بها الطفل ما على أحد أصلا، هو يأخذه ويختار لمربية هي مثلا وزوجها على أن يربوه، وعلى أن يشعر أنه ما عنده أبوه، يشعروا ماذا؟ أن هم أبوهم، حتى هذه الحاجة هم يستعد. ثم يستغرق في تفضله وإنعامه عليهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمرون بهذه الحالة. فكل الدوافع الأساسية هي دوافع من عنده، مو من عدم، مو من قلوبه، هو الطاغية، هو اللي أوجد هذا. من المسكين يكبر ينمو وهو متعلق أشد التعلق بماذا؟ بهذين الشخصين، يستمر ينمو إلى أن يصير يبلغ مبلغ الرجال، يصير شاب يفهم الأمور، فيصير في اليوم يردون يواجهوه بالحقيقة، يردون يخبروه الحقيقة، فيبدون بشكل تدريجي حتى نستوي إلى صدمة تدريجيا، يبينوا له أنه إحنا كذا كذا كذا كذا، وأنه هذه القضية اللي صارت كلها من شاه ذلك الإنسان، ذلك المحسن اللي ما إلى مصلحة بالقضية أصلاً، وما محتاج هذه القضية، وإنما فقط من باب يريد يعمل عمل خير لإنسان، مو من باب الحاجة. حتى الأب حنان على الابن يسد بي حاجة بنفسه، ترى يعني بي بعد ذاتي نفسي، والأم كذلك. أما هذا لا، من فعل هذه الأفعال، شوف هذا منتهى الكرم، يصير هذا منتهى الكرم، منتهى الجود. أما هذا من تفضل هذا التفضل، ما كان عنده أي حاجة، ولا كان يطلب من هذا أي شيء، ولا متوقع أي جزاء، أصلاً هو ما محتاج. وقالوا له أنه هو وضع مثلاً فرد مبلغ كبير من الماء، فرد رأس مال ضخم جداً، هذا إذا مجرد شوية توظفه، شوية تعمل بتتوجه له في هذا السوق العامرة بالتجارة، سوق متحرك، انت راح تصير من اغنى الناس لانه وضع له راس مال ضخم جدا. راس المال تدرون شنو بالمثال؟ يعني عمره، يعني هذا مجال الحسنات اللي بالنتيجه راح يصير بالنتيجه هو من افضل من افضل الاغنياء بالعالم. شنو قيمته اصلا؟ لان هذا عملهم محدود وراحتهم دائما منغصه، مهما تكون الراحه بالدنيا لازم بها تنغيص، بينما السعاده بالاخره مفتوحه امدا غير محدود وفي اعلى درجات السعاده ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا ايضا مضاعف خدمته. فهي زين هذا اليوم من يريد يكتشف الحاله شلون راح يصير عنده، يعني شنو حالته امام هذا الانسان، من يجي يروح يواجهه يقابله يتكلم معه يخاطبه يريد يعبر له عن شكر، ايش راح يصير وراء؟ انت من تقيد في دعائكم ايه؟ شوف هذا الدعاء بغض النظر، احنا الان ما نريد نبحث انه علي بن ابي طالب هو الامام وهو الامام، النبي صلى الله عليه واله هو مبعوث من الله او لا مثلا ما مبعوث من الله، هذا النبوه والامام كله مريد. الان نريد نقرا دعاء كوميل من باب انه يعبر عن علاقه الانسان مع الله، احنا نريد لنا فرد انشوده نتغنى بها لنعبر عن مشاعرنا تجاهه، احنا عرفنا الله سبحانه وتعالى في ضمن هذا الحد. هذه الروايه صحيحه مو صحيحه انا اعزلها، قد يكون هي هذه تعبيرها عن هذه الحقائق بهذه الدقه وبهذا العمق، هي شاهد على نبوه النبي انه ياتي بهذه الحقائق اللي الانسان لوحده ما يقدر يوصل لها بشكل يعني طبيعي الا لابد يصير بها فرد امداد من الله، وهي تعبر عن امامه علي، وهي تعبر عن ان دعاءكم صحيح. قد يكون هي بهذه المعطيات من باب العلم، الانتقال من المعلوم الى العله، الانتقال يعني من النتائج الى مقدمات، يمكن ان يكون، بس احنا الان مرد نعالج هالقضيه. يوم انت تريد تخاطب الله سبحانه وتعالى تتحدث عن علاقتك به، شو تقول؟ يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هذا من تريد تتكلم به، تريد تحكي علاقتك وارتباطك مع الله سبحانه وتعالى. بعد اكو شيء اصدق من هذا هو يعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ كل هذه التفاصيل حقيقة منه سبحانه وتعالى. ثم بعد هبني لابتداء كرمك، هو يريد من عنده. زين شنو؟ ليش انا عادة من اريد من واحد؟ لان عندي فرد دال علي باي منشأ من المناشئ، انا لا ما عندي فرد شيء، يعني فرد شيء يخليني ادل عليه بحيث يصير عندي فرد لسان اطلب من عندي، انا ما اقدر. شغل هبني انت ابتدأت كرمك عليه، كمل كرمك مو اكثر، هبني لابتداء كرمك. صحيح لو مو صحيح؟ واضح ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا حقيقة انفسنا ويعرفنا نفسه، والحمد لله.